إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الكرام المسلمون، شاب يافع قوي انتقل إلى رحمة الله تعالى بالأمن، رحمة الله تعالى عليه. هذا شاب من شباب قرية بهوت، حفظ القرآن وهو صغير وأتقن حفظه، وانطلق في حياته من وحي القرآن والسنة، فكان مستقيما ثابتا على منهج الله تبارك وتعالى، لم يتزحزح ولم يتلون كما تلون كثير من الناس في هذا العصر. ويسر الله تبارك وتعالى له ودخل المعهد الأزهري، فتفوق في دراسته، والتحق بكلية الأزهر بكلية الهندسة جامعة الأزهر الشريف، وكان من أوائل دفعته، وكان يحلم كما يحلم أي شاب في هذا الوصف وفي هذا العصر، كان يحلم كما يحلم أي إنسان أن يبدأ حياته وأن يتزوج. وبالفعل بعد عمل يسير وبعد جهد قليل، يسر الله له أن يخطب فتاة متدينة وأن يتزوجها ليوم واحد فقط. ثم أصيب بمرض نادر في الأعصاب. هذا الشاب أصيب بمرض يعرفه الأطباء ببساطة، وهو أن جسمه يهاجم أعصابه، فيحدث نوع من أنواع التفتت لهذه الأعصاب، وتبدأ مهاجمة الجسم للأعصاب من رجله، وتسير بشكل تدريجي حتى تصيب جسمه بالكامل بنوع من الشلل. يتبع هذا الشلل ما يتبعه من توقف لحركة العضلة القلبية، ويتبع هذا كله نوع من أنواع الانفصام الذي يؤدي في آخر أحواله إلى غيبوبة. يحدث هذا لهذا الشاب القوي اليافع في 7 أشهر، وقبل شهر ونصف دعيت ودعي بعض إخواننا من الدعاة إلى الله تعالى بمدينة المنصورة لزيارة هذا الشاب بالعناية، العناية المركزة. وما أدراكم ما العناية المركزة؟ من دخل إلى هذا المكان أدرك قيمة الحياة وأدرك خطورة ما هم فيه، فهم بين يدي الله تبارك وتعالى، ينتظر الواحد منهم أن يفضي إلى ما قدم. ذهبنا لزيارته ووجدنا عجبا، وجدنا شابا تكسرت ضلوعه وانكمش جسمه وأصابه ما أصابه من المرض، حتى انكسر قفصه القفص الصدري، وكان لا يشعر بشيء إلا في بعض أوقات، فكان يصاب بغيبوبة كاملة حتى يأذن الله تبارك وتعالى له في وقت من الأوقات أن يفيق بعض الوقت. وقدر الله لنا في زيارته أن يفيق هذا الشاب الذي يسمى خالد فؤاد، فكانوا يفتحون له عينيه ويقولون له: أتعرف فلانا من الدعاء؟ فيشير بحركة اهتزازية بسيطة: اللهم نعم. فيبدأ إخواننا في تذكيره بالله: ذهبنا لنذكره بالله فذكرنا هو بالله. ذهبنا لنبعث في قلبه بالأمل، وخرجنا من عنده وقلنا: لا إله إلا الله، ما أحقر هذه الحياة إن لم تكن في طاعة الله. صاحبنا كان مستقيما ثابتا غير يائس ولا آيس من روح الله، لأنه يدرك أنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يحكي لي أحد أقاربه وهو من الأطباء الذين كانوا يعملون في خدمته في فترة العناية قبل وفاته بالأمس، يقول: كان خالد يجلس مجلسه لا يدرك شيئا، فإذا أفاق كنت أكتب له الحروف الأبجدية من الألف إلى الياء، فإذا أردت أن أفهم مراده أتيت له بهذه الورقة وكتبت له كل الحروف الأبجدية، فإذا وصلت إلى الحرف الذي يريد هز رأسه، ثم بعد ذلك إذا وصلت إلى الحرف الذي يريد هز رأسه، فبدأت أجمع الكلمة. يقول: وفي آخر 3 أيام لهذا الشاب وقبل وفاته مباشرة فعلت الفعلة الأولى، فجمعت حروف كلمة ألا وهي كعب والدتي. فقلت له: كعبك، أي أنت تحس بتعب ونصب في كعبك؟ فأشار: لا. فقلت: كعب والدتك؟ فأشار: نعم. فنظر صاحبنا الطبيب إلى كعب والدته فإذا هو يدمي دما. فسألت هذا الطبيب: لماذا؟ قال: إن والدته منذ دخوله إلى العناية تقف ولا تنام، وإذا نامت نامت على البلاط، وكانت ترفض رفضا كاملا أن يسرف على عنايته ورعايته غيرها. إنها الأم. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. إنه هذا الولد الذي صارع هذا المرض 7 أشهر وفاضت روحه إلى السماء بالأمس مع أذان الظهر، يؤذن المؤذن وهو يقول الله أكبر، فلقنه صاحبنا الطبيب شهادة الحق والصدق، فشهد الولد وأشار بأصبعه إلى السماء بالسبابة، إنها إشارة التوحيد. فحق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. إنها علامة من علامات حسن الخاتمة، رزقنا الله وإياكم حسن الخاتمة. وعلامة أخرى من علامات حسن الخاتمة ثبتت في السنة النبوية عند الإمام البخاري، رأيتها فيما رأيتها من سيرة هذا الشاب العطرة، وهي قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة إلا أدخله الله الجنة. قيل: يا رسول الله، وثلاثة؟ قال: وثلاثة. قال: واثنان؟ قال: واثنان. ثم قالوا: واستحيينا أن نقول وواحدة. وقد شهد له أهل بلده، وشهد له أقرب الأقربين بالتقوى والصلاح والثبات وعدم الإياس من روح الله. فنرجو الله تعالى أن تكون موتته سببا لدخوله الجنة. هذا هو السيناريو، هذا السيناريو الذي يكتبه كل إنسان ويخطه بيديه، هذا السيناريست الذي هو خالد وأنا وأنت نكتب بأيدينا في كل لحظة سيناريو. هذا السيناريو سنلقاه بين يدي الله تعالى، فما من كاتب إلا سيبلى ويبقي الدهر ما كتبت يداه. فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. أردت أن أذكر إخواني وأهلي في هذا المجمع العامر بالموت، في وقت ظن كثير من الناس من الساسة والرؤساء بل والمحكومين ظنوا أنهم قادرون على الله، وأنه لا موت، وأن حياتهم باقية، فصاروا كالدهريين يرفعون شعار نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. أردت أن أذكركم وأن أذكر نفسي قبلكم بخطورة الموت، فهو الرزية العظمى والمصيبة الكبرى التي ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه فقال: فأصابتكم مصيبة الموت. نعم، مصيبة عظمى يصيب الإنسان والكل سيموت، هذه حقيقة لا مراء فيها، الكل سيموت. هؤلاء الذين يجلسون بين يدي، هؤلاء جميعا كبيرهم وصغيرهم، شيخهم وشابهم وطفلهم سيموتون، هذه حقيقة لا مراء فيها. ولكن السؤال: ماذا إذا مت ورزقت القبر ودخلت إليه؟ ثم بعد ذلك سؤال وحساب، ثم إلى جنة وإلى نار، ماذا أنت فاعل؟ عرفوا الموت، وهذا ما ذكره الإمام القرطبي في كتابه الماتع التذكرة، فقالوا: الموت هو انقطاع الروح عن البدن ومفارقته وتبدل حال الإنسان ودخوله من دار إلى دار. فإذا انقطعت عنك روحك التي تحركك وتسيرك، فإن هذا هو بداية لحوقك بدار أخرى. لك أن تتخيل أن الإيمان بالموت جزء من الإيمان باليوم الآخر. من مقتضيات الإيمان بالموت أن تؤمن حتما أن كل من في السماوات والأرض سيموتون. تؤمن بهذا؟ تؤمن بهذا؟ ربنا سبحانه قرر في كتابه في أكثر من موطن هذا الأصل، فقال سبحانه: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال سبحانه: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال سبحانه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال ربنا تبارك وتعالى: في محكم التنزيل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا أصل تؤمن به؟ نعم أؤمن به، من مقتضيات الإيمان باليوم الآخر أنك تؤمن أن جميع من في هذه المعمورة ميت. قال نبيك صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الله تعالى، قال: اللهم أنت الحي الذي لا يموت، أعوذ بك أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. من مقتضيات الإيمان بالموت أن تؤمن أن لك أجلا محددا، قال ربنا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال نبينا محمد، قال نبيك للأعراب حين يأتي الأعراب فيسألون رسول الله متى الساعة، فيجيبهم محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: إن عاش منكم هذا فلم يهرم قامت ساعتكم، إن عاش منكم هذا فلم يهرم قامت ساعتكم. نعم حتما ستموت في وقت قدره الله تبارك وتعالى، وهذا من مقتضيات الإيمان باليوم الآخر أنه لا يعلم ساعة الموت والوفاة ولا مكان الوفاة ولا حال الوفاة سوى الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. ثم قال ربنا: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذا كله من مقتضيات الإيمان بالموت. إذا فهمت هذا يا عبد الله وأيقنت به، فإننا إذا نظرنا إلى حالة صاحبنا هذا، وإذا نظرنا إلى كثير من الصالحين ممن ماتوا ويموتون وسيموتوا، وجدت قاسما مشتركا بينهم يقال له حسن الخاتمة. رزقنا الله وإياكم حسن الخاتمة. من المقرر سلفا أن الأعمال بالخواتيم كما قال رسول الله، وكما قال محمد بن عبد الله في الصحيحين: إن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ومن الصدق أن تحسن الظن بالله تعالى فتموت وقد ختم لك بخير. ولقد قال النبي مقررا ذلك: إن الرجل ليعمل العمل الزمان الطويل فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إنما الأعمال بالخواتيم، والخواتيم تتبعها أمور ويسبقها أمور. فمن القواسم المشتركة بين الصالحين التوحيد. هل سمعتم عن رجل موحد صادق في توحيده مات على غير لا إله إلا الله؟ لا والله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا ربنا الله في وقت يقول فيه بعض الشباب ربنا المادة، يقولون: إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع ولا إله لهذا الكون. يقولون: ايه اللي ضمننا ان لنا رب، وايه اللي ضمننا ان لنا نبي؟ فهؤلاء من الصالحين عاشوا على التوحيد، فلم تتزلزل اقدامهم في الدنيا، فحصلوا عند احتضارهم ما كانوا يزرعون من ثباتهم على التوحيد. ثبتنا الله وإياكم على التوحيد، عاشوا على التوحيد، نذروا حياتهم لنصرة التوحيد في وقت يتقاتل فيه الناس على حطام الدنيا من مراكز وكراسي فانية، وقد رأينا ونرى وسنرى من يتقاتل من أجل كرسي فان لو دام لغيره ما وصل إليه. حتما سيترك هذا الكرسي، إلا أنه مسكين لم يفهم وصية رسول الله، أنه إن طلبها وكل إليها، وإن لم يطلبها أعين عليها، فكيف بهؤلاء المساكين؟ إنهم عاشوا على التوحيد، فلم يتلونوا ولم يتبدلوا ولم يقولوا دارهم ما دمت في دارهم، وحيهم ما دمت في حيهم، واضحك للقرد في دولته، بل كانوا ثابتين على أصول توحيدهم، يؤمنون أن لهم ربا خالقا رازقا مدبرا لهذا الكون وحده دون غيره، يؤمنون أن لهذا الإله أسماء حسنى وصفات علا تليق به سبحانه وبحمده، يصرفون العبادة الظاهرة والباطنة له سبحانه، يعتقدون أنه لا تشريع أكمل ولا أحسن يجب أن يتحاكموا إليه وأن يعودوا إليه سوى تشريع الله، فلم يقولوا كهؤلاء الزائغين بالازدواجية والثنائية، يقولون لله أن نصلي له وأن نصوم له وأن نزكي له وأن نحج له وفقط، أما أن تكون حياتنا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأخلاقية والسلمية والحربية لله فلا، لم يقولوا هذا، بل كانوا معتقدين أنه سبحانه له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. عاشوا على التوحيد فحسنت خاتمتهم، عاشوا مستقيمين. ذكرت لكم آنفا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، من العجب أنك لا تقدم السبت ثم تسأل الأحد. عندنا في بلادنا مثل شعبي شهير، قدم السبت إيه تلاقي الحد. هذا المثل قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيرا، فقال قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وحتى يصح ظنك لا بد من صحة العمل، وإلا كنت كاذبا خراصا أثيما. فلو أن رجلا قال أحب الله ثم نظرت إلى أعماله فوجدتها منافية لكل مراد الله تعالى من خلقه، أكان محبا صادقا أم كان كاذبا؟ هو كاذب، كذاب، كذب، حط كل صيغ المبالغة من فعل كذبة ستجدها في صاحبنا. ثم استقاموا على العبادة. يا لشؤم ما يحدث الآن في بلاد المسلمين، تخيل أنه ينزل بالمسلمين النوازل العظام في هذا الزمان والناس لا تصلي. ادخل إلى كثير من المساجد الآن ستجدها خاوية على عروشها. أين المصلون؟ خلاص بقى مش محتاجين نصلي خلاص. أين الصوم؟ إن بعض الناس الآن يباهي بأنه يفطر في رمضان، ولا نكير، ولا يجد من يأخذ على يديه، بل يقال له في إعلام عميل موجه: العبادة دي شيء شخصي، تصوم تصلي دي بينك وبين ربنا ما حدش له فيه. ويعلمون الأولاد لا الاستقامة على شريعة الله، بل يعلمونهم التمرد على شريعة الله. استقاموا على العبادة، استقاموا على الأخلاق. أين نحن من أخلاق رسول الله يا أمة الأخلاق؟ عجب عجاب أن تسير في شوارع المسلمين فتجد من يسب الدين علنا ولا نكير، تجد من يقذف أعراض البنات ولا نكير، بل قد تسير في الشوارع فتجد الخمور والمخدرات يستعلن بها في بلد تزعم أنها مسلمة. وحدث ولا حرج عما يحدث في المدارس والجامعات والكافيهات من استعلان بكل الموبقات ولا نكير، وكل هذا مما يجلب سخط الله تعالى على الفرد والجماعة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلم يروغوا روغان الثعالب، لم يتلونوا، فإن دين الله واحد، ثبتوا على دينهم واستثمروا أيامهم فيما يرضيه، فكانت النتيجة تتنزل عليهم الملائكة. إنك بحاجة أن تتنزل عليك الملائكة عند احتضارك. صح عن أبي الدرداء وقت احتضاره أنه بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي النار وأشتهي الجنة. فقيل له: أن أأتيك بطبيب؟ فبكى وقال: ليس هذا وقته. طبيب إيه؟ الموضوع خلاص خرج من إيد أهل الدنيا. حتى يقول الله لهؤلاء المشككين في وجوده وقيوميته: أنا الملك. ولهذا قال الشاعر العربي القديم: قال المنجم والطبيب كلاهما: لن تبعث الأجسام، قلت إليكما، إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. ثم مما يدفعك إلى حسن الخاتمة التقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فلا تموتن إلا وأنتم مستسلمون، مظهرون افتقاركم لله. وهذا لا يكون إلا لمن حسن واستقام على أمر الله في الدنيا. رجل يغني كان في زمان عبد الله بن مسعود يقال له ذاذان، وكان يجهر بغنائه جهر الفاسق زي العيال اللي عندنا بتوع الفرق. وكان إذا ذكره أحد بحرمة ما هو عليه سخر منه، حتى قدر الله أن يلتقي ابن مسعود فذكره بالله تبارك وتعالى فبكى وقال: لأتوبن توبة نصوح ولأجعلن توبتي عند المسجد الحرام. لك أن تتخيل أن ذاذان هذا صار إماما من أئمة الدنيا، فروى عنه الإمام البخاري في صحيحه. لما مات أتوا به وذكروه بالله فبكى وهو يقول: الله الله الله. ثم تهلل وجهه وتبسم ومات مبتسما. هل رأيت من حسنت خاتمته فمات مبتسما؟ والله إن نظرت إلى حاله وجدته حتما من أهل التقوى وأهل المغفرة. قالوا: التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، فهل أنت من هؤلاء؟ إياك والعجب. لا يا رجل، ده احنا بتوع النبي واحنا بتوع ربنا، وما كناش هندخل الجنة وادرس وشنو ده هم اللي هيخشوا يعني؟ ما هذا العجب؟ ما هذا الذي أنت عليه؟ من أدراك أنه سيختم لك بخاتمة أهل السعادة؟ كنت في زيارة أحدهم وهو من شراب المسكرات والمخدرات، سكير مدمن، فقالوا لي: أقبل عليه فهو في أنفاسه الأخيرة. فذهبت إليه وهو يلتقط أنفاسه: يا أخي قل لا إله إلا الله. فينظر إلي ويشيح بوجهه، فأقول له: قل لا إله إلا الله. فيشيح بوجهه وينظر أخرى: قل لا إله إلا الله. فسب الدين ومات. خاتمة حقيقية لشاب عاش حياته معربدا، عاش زانيا، عاش سكيرا، عاش يشاهد الأفلام الجنسية ويقطع ما بينه وبين الله من صلة في أوقات الخلوات. لا إله إلا الله. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الجزاء من جنس العمل. من أسباب حسن الخاتمة الصدق، ورسولك محمد يقول: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وحتى تدخل الجنة فلا بد وأن تموت ميتة أهل الجنة. ورسولك قال: قاعدة كلية، إن تصدق الله يصدق. كذلك من أسباب حسن الخاتمة الزهد في الدنيا. الزهد في الدنيا ضد طول الأمل. قضية طول الأمل دي يا إخوة قضية تانية خالص. إن الواحد فينا وبالذات الشباب بتوع السنة والجامعة حاطط في دماغه إنه هيعيش لغاية لما يوصل لسن جده. جده عاش قد إيه؟ معمر، ربنا يديله الصحة ويرزقه حسن الخاتمة، عنده حاجة وسبعين سنة، عنده تمانين سنة. فأنا في دماغي وإنت في دماغك إن إحنا هنقعد لغاية كم؟ ستين وسبعين. فأول أربعين سنة دي بقى هيص، اعمل اللي انت عايز، وقبل ما تموت انضم بقى للناس اللي قاعدة في الجامع، وبقى روح افتح الجامع، وبقى أذن وبتاع. حاجة غريبة، طريقة فهم عجيبة. رغم أن أكثر من يموت في هذه الأيام بالتتبع هم في شرخ الشباب وبدايته، أليس كذلك؟ عشرات الآلاف ممن يموتون الآن في العالم هم شباب صغير. فأين هؤلاء من الله؟ أين هؤلاء من الله؟ يحكي لي أحد الدعاء عن شاب مات على كبر طلخة هنا عندنا. هذا الشاب مات بانقلاب سيارته وهو في وضع زنا مع بنت من البنات، وكان معه في خلف في الخلف في السيارة في الخلف اثنين شباب. الولد والبنت الاولانيين ماتوا، والاثنين التانيين خرجوا باعجوبة من الموت. يقول هذا الداعية: فقابلت احدهم وهو يشرب الحشيش، بقول له تعال صلي معانا. قال له: لا لا سيبك من الدروشة دي، أمر عجب أن تمهل فرصة وأن تضيعها. تأتي يوم القيامة فتتذكر هذه اللحظة، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ثم يأتي الزجر، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. حتما ستموت، حتما ستموت، فإياك وطول الأمل، فلست أفضل من رسولنا محمد الذي خاطبه الله تعالى بقوله إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم عند ربكم، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. سيدنا عبد الله بن عمر أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه فقال له يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هل أنت كذلك أخي الشاب؟ أنت في بداية حياتك كصاحبنا الذي مات في بداية حياته، نفسك من عينك في الخمسة نون زي ما احنا بنقول، نفسك من عينك أن تتزوج وإن أنت تشتغل وإن أنت تجيب عربية وإن أنت تجيب أولاد وإن أنت ترزق. هذه آمال كانت عند صاحبنا، بل إنه تزوج ليلة واحدة ثم أصيب بالمرض. سبحان ربي، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. قال رسولك محمد اثنتان في قلب المرء هما بهما شاب، طول الأمل وحب الدنيا. طول الأمل وحب الدنيا من أسباب فساد خاتمتك، أيضا من أسباب حسن الخاتمة أن تدعو الله تعالى أن ترزق خاتمة حسنة. قال ربنا تبارك وتعالى ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. من الذي يدعو؟ إنهم صالحون، إنهم أنبياء، إنهم خلفاء الأنبياء من الصحب الكرام. هل يتصور أن أحدا من هؤلاء يدخل النار؟ أنت متخيل دي؟ الناس أيام النبي كانت فاهمة إن هي بمجرد ما الواحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يدخل الإيه؟ يدخل الجنة. كانت فاهمة كده زي حالاتنا كده، عندنا أمن وأمان وحطين في قلوبنا حجر وبطننا بطيخة صيفي، ده احنا من أهل الجنة وبنسخر أحيانا من النار ومن عذاب القبر. ولكن رسول الله عدل هذا المفهوم حين حكم على رجل خلفه في الغزو بأنه من أهل النار. أنت بتقول إيه؟ راجل بيقاتل بيضحي بحياته خلف رسول الله وحكم عليه رسول الله بأنه من أهل النار؟ نعم. انظر إلى ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله ما أجزأ منا أحد، ما أجزأ من فلان في يومنا هذا، والله ما ترك مشركا ولا ترك شاذة ولا فاذة إلا ضربها يتبعها بسيفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأتيه الوحي من السماء ألا إنه من أهل النار. من أهل النار، أنت متخيل الحكاية دي؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فقال رجل أنا صاحبه آتيكم بخبره، فلما كان من اليوم الذي يليه قال فكنت أتبعه لا يفر إلا وأفر معه ولا يقف إلا وقفت معه حتى طعن طعنة شديدة. فوضع نصله بين ثدييه ثم تثاقل عليه فقتل نفسه. فعاد الرجل وقال: يا رسول الله، أشهد أنك رسول الله. قال: وماذا؟ قال: الرجل الذي ذكرت حاله أم حدث له كيت وكيت. فقال رسول الله: أشهد أني رسول الله. إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيسبق عليه الكتاب فيكون من أهل النار فيدخلها. الحديث: طول الأمل سبب من أسباب سوء الخاتمة. قال نبيك صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى رجل بلغ الستين. وفي لفظ: أعذر الله إلى رجل أخره حتى بلغ الستين. لأن خلاص بقى ده لما يبلغ الستين يبقى خلاص، صح ولا لا؟ الأيام اللي جاية أقل من اللي إيه؟ من اللي راحت، يبقى ما عادش عنده فرص كتير، يبقى المفروض بقى أن يحسن. فوالله إني لأعجب إلى هؤلاء اللي بيصلوا للستين والسبعين وبيطلعوا لنا في شاشات التلفزيون سنانهم مكسرة وشعرهم شايب وبيتقتلوا وبيتنحروا على الدنيا أشد من الشباب الصغير المسكين. أعجب إلى هؤلاء فأقول: ما أهلكهم إلا حب الدنيا وطول الأمل. وأخيرا أيها الإخوة في خطبتي هذه، فمن أسباب حسن الخاتمة أن تعيش لقضية الإسلام وأن تموت عليها. حينما تنظر إلى أهل الكفر تعجب من صلابتهم في نصرتهم لقضيتهم الكافرة الجائرة. انظر إلى بوتين وروسيا الشيوعية وهي تقاتل من أجل إقرار الشيوعية والحفاظ على مصالحها، وانظر إلى أمريكا النصرانية كيف تقاتل أهل الإسلام في كل البلدان حتى يستقر أمرها وحتى تتحقق مصالحها، وانظر إلى إسرائيل الكيان الصهيوني الغاشم كيف يقاتل أهل الإسلام ويسعى لتجنيد العملاء في البلدان الإسلامية لتحقيق مرادهم واعتقادهم، مدوا دولة إسرائيل من الفرات إلى النيل. ثم تجد كثيرا من المسلمين يفرط في إسلامه وقضيته التي أنزله الله وأحياه من أجلها، وهي تعبيد الكون لله تعالى. يفرط كثير منا في قضية الإسلام. ورضي الله عن الحسن البصري حين قال: يأتي الإسلام يوم القيامة فيقول: يا رب، هذا نصرني وهذا خذلني، اللهم من نصرني فانصر ومن خذلني فاخذل. لك أن تتخيل أن الإسلام سيكون حجيجا لك أنت، يا من صدقت الفلاسفة الوجوديين والملاحدة الملاعين والعلمانيين المجرمين والطواغيت الظالمين، وكذبت الله ورسوله والذين آمنوا، ونسيت قول رسولك محمد صلى الله عليه وسلم: ليكونن في آخر الزمان سنوات خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، ويتكلم الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. هل حدث ورأينا التافهين يتكلمون في أمر العامة؟ قل: صدق رسول الله صلى الله على محمد الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، احذر سوء الخاتمة. من أسباب سوء الخاتمة الظلم، أن تظلم نفسك أو أن تظلم غيرك. الظلم، وهل منا من أحد في هذه الفترات إلا ووقع في ظلم نفسه أو غيره؟ تب إلى الله، فربنا قضى في كتابه أنه لا يفلح الظالمون. ربنا قضى في كتابه سبحانه أنه لا يهدي كيد الخائنين. رسولك محمد قال إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ألم تقرأوا قول الله وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هل تصدقون الله؟ وهل تصدقون رسول الله؟ التصديق مش ان انت تقول لا اله الا الله، التصديق ان نرى اثار ذلك عليك في حياتك، ان يصدق فعلك قولك، ان يصدق فعلك قولك، وان تصدق احوالك معتقدك. من اسباب سوء الخاتمة عياذا بالله تبارك وتعالى ما يعرف الآن بالإياس من روح الله. حينما تسأل كثير كثير من الناس انت عايش ليه؟ ايامه خلاص بنقضيها لغاية لما ربنا ياخد ودعته ونخلص من الدنيا دي. لا يا اخي، هذه لهجة اليائس من رحمة الله. وربنا قال انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. من أسباب سوء الخاتمة شهادة الزور، وما أكثر هؤلاء في عصرنا. قال رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس ثم قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. ما أكثر هؤلاء في عصرنا. والله من أسباب سوء الخاتمة أيها المسلمون الابتعاد عن طريق الله واتخاذ مناهج وضعية بديلة عن منهج الله ورسوله. ربنا تبارك وتعالى قال في محكم التنزيل وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فالجزاء من جنس العمل، لو استقام هؤلاء على منهجه وطريقته وشريعته لرزقهم وفتح عليهم وبورك لهم فيما فتح عليهم، ولكن هؤلاء كذبوا ونكصوا على أعقابهم فكان الجزاء العادل ضيق الأرزاق وارتفاع الأسعار. كان الجزاء العادل ظهور البلاء والبلاء والوباء والغلاء. كان هذا جزاء عادلا من رب عادل لأمة ابتعدت رويدا رويدا عن منهج الله ورسوله. ما تقولون في الإمام الشافعي، إمام الدنيا الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، لما كان في حال وفاته قالوا له ما تقول يا شافعي كيف أصبحت؟ قال أصبحت للإخوان مفارقا وعن الدور راحلا وعلى الآخرة مقبلا وللدنيا مدبرا، وإني لا أعلم أيقبلني الله أم يردني. ده مين؟ ده الإمام الشافعي إبراهيم النخعي، هذا الإمام الزاهد الورع. قيل له عند وفاته ما تشعر؟ قال أشعر بدنو أجلي فقالوا له: وما أمنيتك؟ قال: أنتظر عسكر الموتى ليزفوني إلى الجنة لا إلى النار. أيها المسلمون، الموت قضية حتمية، فالكل سيموت، كل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذخور سيفنى، وكل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى من علا فالله أعلى. ستموت، فإياك وطول الأمل، وإياك أن تتمنى الموت لضر نزل بك. قال نبيك محمد ناهيا: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وأخيرا، قبل نزولي من على منبر رسول الله، أقول لكم: قال نبيكم محمد: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة رضي الله عنها: ما منا من أحد إلا وهو ينفر من الموت. شيء طبيعي، تلاقي الناس أول ما تسمع سيرة الموت كده إيه؟ تقلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، ولكنه إذا أحب لقاء الله أحب ما عند الله، أحب ما أعده الله له، ما أعده الله له عند احتضاره من تثبيته ونطقه بلا إله إلا الله، أحب ما عند الله له عند غسله، أن يغسل على السنة وأن يكفن على السنة لا على طرق أهل البدعة، أحب ما عند الله أن يصلي عليه خلق كثير فيهم 70 أو 100 نفس لا تشرك بالله شيئا ليشفعوا فيه، أحب ما عند الله إذا مات فدخل قبره فسئل: من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ فأجاب إجابة الواثق بالله، فأتاه الملائكة بحنوط من حنوط الجنة وبشروه بالجنة وهو في قبره منعم، حتى يخرج الناس من الأجداث صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. ثم إذا وقف في أرض المحشر أخذ كتابه بيمينه، ثم يقبل على الله حين يقال: أين فلان؟ فيأتي فلان واثق يدخل على الله فينعم في سؤاله من غير سؤال ونقاش طويل، ثم يؤمر به إلى الجنة، وحينها ينعم بالنظر إلى وجه الله، وينعم بالنظر إلى وجه رسول الله، وينعم بالنظر إلى وجوه صحب رسول الله والصالحين ممن اختفوا أثر رسول الله. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. أسأل الله تبارك وتعالى في هذه الساعة الطيبة المباركة أن يرحم أخانا، أن يرحم هذا الأخ الكريم الأخ خالد فؤاد، وأن يرحم موتانا جميعا وموت المسلمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم إنا نسألك يا ربنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وتفريطنا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا وتفريطنا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا وتفريطنا. اللهم إنا نسألك أن تنزل علينا من رحماتك وبركاتك يا رب العالمين. اللهم نزل علينا من رحماتك وبركاتك يا رب العالمين. اللهم نزل علينا من رحماتك وبركاتك يا رب العالمين. اللهم ثبتنا عند السؤال بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا عند السؤال بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا ممن إذا حضرته الوفاة ثبت. اللهم اجعلنا ممن إذا حضرته الوفاة ثبت فيقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نصرا عاجلا غير آجل للإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم إنا نشكو إليك حال المسلمين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المستضعفين في أرض الشام، ليس لهم سواك، ليس لهم سواك، ليس لهم سواك، خذلتهم قوى الأرض فلا تخذلهم. اللهم فانصرهم وأعزهم وبمددك أمدهم. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في سوريا، وانصر عبادك المستضعفين في المسجد الأقصى وفي أكناف بيت المقدس. اللهم انصر عبادك المستضعفين من المسلمين في اليمن. اللهم احقن دماء المسلمين هنالك يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين في ليبيا. اللهم احفظ المسلمين في تونس. اللهم احفظ الأقليات المسلمة في فرنسا وبلجيكا وألمانيا وفي كل مكان يذكر فيه اسمك. اللهم من أرادنا وديننا ومساجدنا وإسلامنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا ومساجدنا وإسلامنا والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ومزقه كل ممزق، وافضحه على رؤوس الأشهاد يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، والعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين. أقم الصلاة.